وأما شتمه إيايا فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. انفرد به البخاري من هذا الوجه. وقال ابن مردويه حدثنا أحمد بن كامل حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي حدثنا إسحاق بن محمد الفروي حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم ينبغي له أن يكذبني وشتمني ولم ينبغي له أن يشتمني. أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. طيب الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فهذه الآية وقال اتخذ الله ولدا تتناول كل من افترى على الله هذه السرية العظيمة وهي قضية الولد. قضية الولد هذه قد وقع فيها أقوام، فمنهم اليهود والنصارى وكفار العرب. فاليهود قالوا اتخذ الله ولدا ويقصدون عزير، والنصارى قالوا اتخذ الله ولدا ويقصدون المسيح، والمشركون قالوا اتخذ الله ولدا. طبعا كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى، الولد كل ما ولد، الولد كل ما ولد من ذكر وأنثى. فإذا قال ولد فهذا يشمل، أو فقوله اتخذ الله قال اتخذ الله ولدا يشمل حتى الذين قالوا إن الله له بنات. هو المبدأ واحد، يعني هو المسألة هذه واحد، سواء ادعوا له ابنا كاليهود والنصارى أو ادعوا له بنات كمشركي العرب. فكل هؤلاء من فئة الذين يقولون لله ولد، سواء ادعوا له واحدا أو أكثر، لأن المشركين ادعوا، مشركي العرب ادعوا أن الله عز وجل تعالى عن قولهم تزوج من ثروات الجن وأنجب الملائكة، والنصارى قالوا اتخذ مريم صاحبة وأنجب عيسى. طبعا هذا من الكفر الشنيع، لأنه يقتضي شهوة ووطئا حتى يأتي الولد. ولذلك هذا من أشنع القول على الله عز وجل، ومن أكثر الكفر الموجود على وجه الأرض. والله عز وجل لما ذكر كفر هؤلاء اليهود والنصارى قال كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، الذين لا يعلمون كفار العرب، مثل قولهم يعني مثل قول اليهود والنصارى في اتخاذ الولد، لكن اليهود والنصارى قالوا واحد، واليهود والنصارى والمشركون والعرب قالوا بنات مجموعة. طيب وقال اتخذ الله ولدا. هذه جملة خبرية، طبعا هي فعلية لكن فيها خبر، معطوفة على معطوفة بواو العطف. طبعا واو العطف معناها ان في جملة قبلها، عطف جملة على جملة. فما هو المناسب ان تكون معطوفة على ماذا؟ يعني أقرب جريمة مذكورة في الآية السابقة، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان يدخلها إلا خائفين ثم وقالوا اتخذ الله ولدا. لأن يعني جملة ولله المشرق والمغرب لا تتناول يعني جريمة، وإنما إذا كانت عطف وقالوا معطوفة الجملة هذه خبرية، فستأقرب ما هو مذكور فيه من جنس هذه الأشياء التي فيها الظلم العظيم قضية من المساجد. طيب، وقالوا اتخذ الله، اتخذ جعل لنفسه ولدا. اتخذ الله، ما يشترط أن يكون قد ولد هو؟ هم يقولون استولده من مريم، وحتى لو ما قالوا أن له زوجة، قالوا يعني خلق له ولدا، اتخذ صير له ولدا، وكل فاسدة سواء كان قالوا إنه من زوجة أو ليس زوجة. ولذلك قال سبحانه تنزيها له عن الولد أيا كان مصدره، لأن هؤلاء الذين يقولون إن لله ولد، تعالى الله عن قولهم، ممكن يقولون هو الذي ولده، وممكن يقولون اتخذ زوجة ولدته، وممكن يقولون خلق الولد بدون زوجة، وكل هذه الاحتمالات كلها كفر وضلال مبين. يستحيل على الله التبني واتخاذ الولد، لا يمكن. ولذلك نزه نفسه عن هذا فقال يعني سواء دعوا له واحد ولا أكثر من واحد ولا ذكر ولا أنثى ولا من مصدر من زوجة ولا بالتبني ولا، قال سبحانه سبحانه سبحانه، هذه كلمة واحدة تنفي كل ما تقدم. كلمة تنزيه، تنزيه تتضمن تنزيهه عز وجل مما افتروه عليه. أصلا ما هو السبب المقتضي للولد؟ لماذا واحد يتخذ ولدا يتزوج وينجب ولدا؟ لحاجته للولد، لأنه إذا كبر فإن هذا الولد يعيله، وإذا عجز عن كسبه فإن هذا الولد ينفق عليه، وإذا مات الولد حمل اسمه من بعده واستمر نسله، وإلا انقطع نسله يقول هذا ما خلف الأبتر، هذا أبتر أبتر ما له ولد. وليش يقولون من خلف ما مات؟ لأن ذكره أو اسمه باق، لأن اسمه باق بهذا الولد. طيب، الله عز وجل حي لا يموت، وغني لا يحتاج إلى أحد، ويطعم ولا يطعم، وبالتالي ليش الولد؟ لماذا يتخذ ولد؟ ما يحتاج إلى الولد. فأصلا السبب غير موجود، الدافع لهذا غير موجود. ثم كيف يعني يكون يعني الولد لو كان لله ولد، الولد يكون من جنس الوالد، فكيف يكون الولد له بدء له بداية؟ الله سبحانه وتعالى أول ليس قبله شيء، فكيف الولد هذا يكون لله والولد هذا مخلوق وله مبدأ له بداية؟ فكيف سيكون كيف يكون ولدا له وهو لا يشبهه؟ يعني أول ما جاء أهل اليمن إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه عن مبدأ الأمر، قال كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء قبله، ما كان الله كان أول شيء، أول معلومة عن الله كذا. إذا أردنا أن نعرف ربنا، يعني أول ما تريد أن تعرف واحد لأن الله ماذا تقول؟ أول ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام لأهله كان الله ولم يكن شيء قبله ولم يكن شيء معه، هذه أول صفة وأول ما. فكيف يكون له ولد والولد هذا له مبدأ ولادة، له بداية وجود، له بداية وجود؟ الله عز وجل أول. طيب، جعل الولد لله إذن جريمة عظيمة وتقتضي من أنواع الشتيمة والسب لله الشيء الذي تكاد السماوات تتفطرن منه. ولذلك قال في الحديث: أما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا، وشتمني ولم يكن له ذلك، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. نعم. وقوله كل له قانتون. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أسباط عن مطرف عن عطية عن ابن عباس قال: قانتين مصلين. وقال عكرمة وأبو مالك: كل له قانتون، مقرون له بالعبادة، مقرون له بالعبودية. وقال سعيد بن جبير: كل له قانتون يقول الإخلاص. وقال الربيع بن أنس: يقول كل له قائم يوم القيامة. وقال السدي: كل له قانتون يقول له مطيعون يوم القيامة. وقال خصيف عن مجاهد: كل له قانتون قال مطيعون، كن إنسانا فكان. وقال: كن حمارا فكان. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد، طبعا هذا جواب تساؤل، هذا كلام مجاهد رحمه الله جواب تساؤل ممكن واحد يسأله، يقول إذا كان قوله قانتون مطيعون، كل له قانتون مطيعون منقادون، فوين انقياد الكافر؟ قنوت الكافر أين هو؟ فيقال المقصود هنا بالطاعة ليست الطاعة الاختيارية، ليست الطاعة الاختيارية وإنما هي الطاعة الإجبارية، أنهم رغما عنهم منقادون إليه منذ أن وجدوا إلى ما شاء ما يخرجون عن طاعة. ولذلك إذا قال كن يكون، مت يموت، نعم، قدر عليه المرض يمرض، قدر عليه العقم لا يستطيع أن يزيله عن نفسه، قدر عليه الفقر، قدر أن يستمر فقره إلى موته يبقى فقيرا. فإذا لا مجال للخروج عن أمره وقدره سبحانه. من هذه الجهة كل له قانتون يعني لا يستطيعون الخروج عن قضائه وقدره، منقادون. وليس المقصود الانقياد الاختياري والطاعة والعبادة، لأن هذه لا يفعلها الكافر. فلذلك شوف قال مجاهد مطيعون، كن إنسانا فكن، إذن هذه التي لا يستطيعون الخروج عنها. نعم. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد كل له قانتون مطيعون، يقول طاعة الكافر في سجود ظله وهو كاره. وهذا القول عن مجاهد وهو اختيار ابن جرير يجمع الأقوال كلها، وهو أن القنوت هو الطاعة والاستكانة إلى الله، وذلك شرعي قدري، كما قال تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وقد ورد حديث فيه بيان القنوت في القرآن ما هو المراد به، كما قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة. وكذا رواه الإمام أحمد عن حسن بن موسى عن ابن لهيعة عن دراج بإسناده مثله. ولكن هذا الإسناد ضعيف لا يعتمد عليه، ورفع هذا الحديث منكر، وقد يكون في كلام الصحابي وقد يكون من كلام الصحابي أو من دونه، والله أعلم. وكثيرا ما يأتي بهذا الإسناد تفاسير فيها نكارة فلا يغتر بها، فإن السند ضعيف والله أعلم. وقوله تعالى بديع السماوات والأرض أي خالقها على غير مثال سابق. قال مجاهد والسدي وهو مقتضى اللغة، ومنه يقال للشيء المحدث بدعة، كما جاء في الصحيح لمسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والبدعة على قسمين، فإن كل محدثة بدعة وكل معطوفة منصوبة معطوفة. طيب قوله سبحانه بل له ما في السماوات والأرض، سبحانه نزه نفسه عن هذه الافتراءات، بل هذا طبعا الآن يعني اضطراب وانتقال للرد على هؤلاء. ليس يعني كلمة بل معناها ليس الأمر كما زعموا، بل الحقيقة أن الأمر كذا وكذا. فالآن وقالوا اتخذ الله ولدا، وقال اتخذ الله ولدا، سبحانه بل له ما في السماوات، يعني إذن هذا رد بعد كلمة بعد حرف بل، هذا رد عليه. بل يعني ليس الأمر كما زعموا، بل له ما في السماوات والأرض. فإذا الولد المزعوم لله، ملك لله، مثل باقي مثل المخلوقات الأخرى فهو مخلوق، فليس ولدا لله، بل له ما في السماوات والأرض. والملكية تنافي الولدية، الملكية تنافي الولدية. فإذا ملك كل الخلق فكيف سيكون من هؤلاء المملوكين ولد لله؟ ما يمكن. يعني رد بالملكية على ادعاء الولدية. يعني شو نلاحظ الآن منهج القرآن في الرد على الافتراءات على قضية مثلا النصارى، كيف رد عليهم؟ قالوا اتخذ الله ولدا، بل له الرد بل له ما في السماوات والأرض. فنحن إذا يعني إذا أردنا أن نجمع الردود على هؤلاء من أي زاوية، من أي ناحية نرد، من أي ناحية نرد على النصارى؟ كيف، ما هي سياسة الرد؟ ما هي سياستنا وطريقتنا وخطوات أو الرد، يعني أساليب التي نستعملها في الرد على النصارى الذين يقولون لا ولد؟ نقول ألستم يعني تقرون أن الله له ملك السماوات والأرض؟ فإذا كان يملك كل شيء في السماوات والأرض، فإذا أي شيء، أي ولد مزعوم سيكون ملكا لله، فكيف يكون ملكه وهو ولده؟ وأنتم تعلمون أن الولد يعني فيه صفات أبيه، صح ولا لا؟ يعني إذا أبوه يملك السماوات والأرض معناه هو يعني أيضا، فكيف يعني كيف يملك السماوات والأرض؟ كيف أبوه يملك السماوات والأرض وهو يعني من يملك ما؟ طيب الابن ينتج من تناسل شيئين متناسبين، يعني مثلا ذكر وأنثى، يعني ما ينتج ولد من رجل وجدار، ما يطلع ولد من مثلا رجل وشجرة، ما في تناسب، ما في تناسب، يطلع من زوج وزوجة، من ذكر وأنثى، يعني في تناسب. فلما تقولون يعني لله ولد، من وين طلع الولد؟ من وين طلع الولد؟ وين الشيئين المتناسبين؟ وين الشيئين المتناسبين اللي يطلع ولد؟ اللي يطلع ولد؟ الله عز وجل ومريم، وين التناسب؟ يعني هو مريم ملك لله من مخلوقاته وعبيده، إمائه من خلقه الذين خلقهم من عرض هالبشر، فكيف يعني كيف الولد اختار ما في تناسب؟ فتباين تباين تام يعني بين خالق ومخلوق، مريم مخلوقة، كيف ينتج ولد من خالق ومخلوق؟ كيف؟ فإذا قضية الملكية هذه له ما في السماوات والأرض يرد بها على من ادعى الولد، قال له طلعت الولد من مالك ومملوك، جيت للمالك وإلى مملوك يملكه، طلع خرجت منه ولد من هذا المجموع ولدا، كيف يكون هذا؟ وبذلك تتبين قوة الرد والمناسبة، لأن واحد أصلا إذا ما تأمل فيها ما فهمها يعني كيف بل له ما يقولها، كيف الرد هذا، كيف الرد هذا بل له ما في الماضي؟ فيقول الرد هو رد عليهم، يعني كلمة بل أو حرف بل هذا معناه ما وراءه رد، سبحانه بل له ما في السماوات والأرض، فكيف سيكون له ولد وهو قد خلق كل ما في السماوات والأرض؟ وإيش الفرق بين عيسى ونوح وموسى طيب كلهم أنبياء وكلهم بشر، كلهم مخلوقون، كلهم مولودون، نوح ولد من أمه وعيسى من أمه وموسى من أمه، يعني إذا كان في شيء إذا يعني الاستثناءات، آدم يعني لا لم يولد من أب، يعني لو النصارى أرادوا أن يقولوا لله ولد، يعني آدم على كلامهم يعني أولى من عيسى، ليش؟ عيسى ولد من أم، آدم من ولد ما ولد من أب، لكن طبعا يعني لا آدم ولا عيسى، بل الله سبحانه وتعالى منبه إلى هذا، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، يعني خذها على آدم، إذا جئتم تقولون عيسى خذوا آدم اللي هو من ناحية الولادة من ناحية الولادة أبلغ من عيسى، ما ولد لا من أب ولا من أم، عيسى ولد من أم، في أم ولدته آدم ما مات. فإذا أنتم تقولون، هل تقولون آدم ابن الله؟ هل تقولون آدم ابن الله يا أيها النصارى؟ تقولون آدم ابن الله؟ لا. طيب آدم ما له أم، ما له أب ولا أم. إذا كنتم تريدون الدخول يعني هذه أقرب لكم أنتم. طيب كل له قانتون، قلنا هذا القنوت هو الطاعة الإجبارية والتي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، كرها. فإن قال واحد يعني كيف يسجدون مكرهين، فيقال يعني هم ينقادون إليه مكرهين، وهم يطيعونه مكرهين، يطيعون مكرهين، وهم يستسلمون حتى لو أبوا فإنهم رغما عنهم يستسلمون حتى الكفار. فإذا كل له قانتون، كل هذه عموم، كل له قانتون، منقادون بطاعة التسخير والقهر، طاعة التسخير والقهر وليست طاعة العبادة، لأن في طاعة عبودية للمؤمن اختيارية، هو يختار أن يطيع الله ويختار أن يصلي له ويسجد له، وفي الطاعة المرغم عليها التي لا يمكنه أن يخرج عنها، الإجبارية هذه التي ذكرها الله بقوله كرها، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فحتى لو ما أراد رغما عنه، رغما عنه. فإذا كان كل ما في السماوات والأرض ملك لله، قانت لعزته وخاضع لسلطانه ومنقاد لإرادته، فليش الولد؟ وقال في الآية الأخرى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا، فالعبودية تنافي الولدية أيضا. كل من آتي الرحمن عبده، فإذا الكل يعني جايين على عبودية وعلى استسلام، فكيف يكون من هؤلاء ولد؟ نعم. والبدعة على قسمين، تارة تكون بدعة شرعية، أعد، وقوله تعالى، وقوله تعالى بديع السماوات والأرض أي خالقها على غير مثال سابق، قال مجاهد والسدي وهو مقتضى اللغة، ومنه يقال للشيء المحدث بدعة كما جاء في الصحيح لمسلم، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والبدعة على قسمين، يعني الآن تقول مثل أول طيارة في العالم بدعة، أول سيارة في العالم بدعة، أول عربة في العالم، أول عربة لها عجلات، أول عربة اخترعها الإنسان، لأن هذا اختراع، العربة اختراع من اختراع، بل بعضهم يعتبر أنه من ناحية التطور أن العربة أهم اختراع اخترعه الإنسان، يعني من ناحية دنيوية، أنه نقل البشرية إلى يعني فتوحات جديدة يعني. صار النقل، نقل الأشخاص، نقل الأشياء، النقل ترتب عليه تطورات، وتطورات ترتبت عليها اختراعات وهكذا. فأول عربة مثلا يعني ابتكرت هذه بدعة، أول طيارة، أول سيارة، أول مكيف مثلا، تكييف الهواء، تبريد الهواء، بدعة. فالبدعة في اللغة ما ابتدع على غير مثال سابق، يعني لا يشبه شيئا، يعني جديد من نوعه، جديد شيء مبتكر مبتدع، ليس هناك شيء يشبهه منه يعني قبله. أما إذا واحد جاء سوى مثلا تعديلات وتحسينات وتطويرات، ما يقال هذه بدعة. يعني مثلا يعني سيارة، أول سيارة اخترعوها، طيب السيارات اللي بعدها أسرع، تحمل أشخاص أكثر، تصرف بنزين أقل، ماشي، يعني الرفاهية فيها أكثر. فالسيارات الجديدة ما هي بدعة، يعني السيارات المطورة المحسنة ما هي بدعة. البدعة يعني أول سيارة اخترع، أول سيارة، الآلة البخارية تشتغل على البخار، أول بدعة، أول ما ابتكروها. فلذلك المخترعون والليش يعتبرون يعني عباقرة، لأنه جابوا شيء لم يسبقوا إليه. فالله عز وجل بديع السماوات والأرض، ما في شيء يشبه السماوات والأرض معمول سابقا أو في واحد عمله فهو قلده، لا، هو خلق عز وجل خلقا ليس له مثال سابق. فهذا الخلق السماوات والأرض هذه بدعة ابتدعها الله، لأنه ما له مثيل، ما في شيء يشبهه من قبل، فابتدعها، ما هو ليس مقلدا غيره أو محاكيا ومشابها لخلق، لا، هو الذي خلقه عز وجل خلقا جديدا، خلقا جديدا، بديع السماوات والأرض، ما في سماوات وأرض أخرى من قبلها، ما في، هذه من أول السماوات، هذه ما في سماوات. واحد قال هل الله خلق قبل السماوات السبع هذه سماوات أخرى؟ نقول لا، لأنه قال بديع السماوات، ما ابتدعها على غير مثال سابق. نعم. والبدعة على قسمين، تارة تكون بدعة شرعية كقوله فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وتارة تكون بدعة لغوية لو، وتارة تكون بدعة لغوية، لأنه اللغوية من اللغة، أما لغوية من اللغو، لغو لغوي. فقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم، نعمة البدعة هذه. وقال ابن جرير وبديع السماوات والأرض مبدعها، وإنما هو مفعل فصرف إلى فعيل، كما صرف المؤلم إلى الأليم والمسمع إلى السميع. ومعنى المبدع المنشئ والمحدث ما لم يسبقه إلى إنشاء مثله وإحداثه أحد. قال ولذلك سمي المبتدع في الدين مبتدعا لإحداثه فيه ما لم يسبق إليه غيره. وكذلك كل محدث فعلا أو قولا لم يتقدمه فيه متقدم. وكذلك كل محدث، وكذلك كل محدث فعلا أو قولا لم يتقدمه فيه متقدم، فإن العرب تسميه مبتدعا. ومن ذلك قول أعشى ثعلبة في مدح هولة بن علي الحنفي، يدعى إلى قول سادات الرجال، يرعي يعني يستمع، أرعني سمعك أو أرعني سمعك، يرعي إلى قول سادات الرجال إذا أبدوا له الحزم أو ما شاءه ابتدعا. يرعي إلى قول سادات الرجال إذا أبدوا له الحزم أو ما شاءه ابتداعا ابتدع أو ما شاءه ابتدع أي يحدث ما يشاء يحدث أي يحدث ما شاء. قال ابن جرير فمعنى الكلام فسبحان الله أنى يكون له ولد وهو مالك ما في السماوات والأرض تشهد له جميعها بدلالاتها عليه بالوحدانية وتقر له بالطاعة وهو بارئها وخالقها وموجدها من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه. شوف خالقها وموجدها من غير أصل يعني ما هو نسخة مثلا مثل نسخة الكربونية نسخة من شيء سابق لا من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه. مثال احتذاها عليه يعني قلد شيء سابق لم يفعل ذلك وإنما خلقها مبتدعا لها خلقا جديدا. نعم. وهذا إعلام من الله عباده أن ممن يشهد له بذلك المسيح الذي أضافوا إلى الله بنوته وإخبار منه لهم أن الذي ابتدع السماوات والأرض من غير أصل وعلى غير مثال هو الذي ابتدع المسيح من غير والد بقدرته. وهذا جواب لو قالوا لو النصارى قالوا طيب يعني هو كون عيسى من غير أب ما يدل على أنه الله أبوه لأنه ما له أب. نقول لا ما يدل عيسى آدم ما له أب هل كون آدم ما له أب يعني آدم ابن لله؟ لا خلق آدم بدعا ما في بشر يعني مثل آدم قبل آدم الملائكة غير والجن غير والإنس غير فإذا آدم مخلوق بهذه الصورة لا ليس على مثال سابق أو منسوخ مقلد فيه بشر سابق ما في هذا أول واحد. فإذا كون يعني عيسى يعني جاء من غير أب فيما هو أغرب آدم من غير أب ولا أم فإيش ليش يعني يا أيها النصارى ليش يعني كون ما له أب هي التي جعلتكم تجعلون تقولون إنه ولد ابن الله كون ما له أب طيب الله خلقه من غير أب مثل خلق آدم من غير أب ولا أم خلق حواء من ذكر بلا أنثى حواء طيب حواء يعني شيء أيضا يعني عجيب كيف أخرجها من آدم من غير ما يكون لها أب ولا أم ما من خلقه ومن عبيده أو عيسى نفس الشيء من خلقه ومن عبيده بل يمكن يعني خلق حواء أعجب أغرب حواء جات يعني من ضلع مخلوقة من ضلع لا من أب ولا من أم من ضلع هذه أعجب ولا عيسى وإذا عندكم بعد يعني أي واحد مخلوق من دون أب هذا يعني ممكن يصير ابن الله من إبليس مخلوق من غير أب نعم. وهذا من ابن جرير رحمه الله كلام جيد وعبارة صحيحة وقوله تعالى وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون يبين بذلك تعالى كمال قدرته وعظيم سلطانه وأنه إذا قدر أمرا وأراد كونه مفعول به. وأراد كونه فإنما يقول له كن كن أي مرة واحدة فيكون أي فيوجد على وفق ما أراد، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وقال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وقال الشاعر إذا ما أراد الله أمرا فإنما يقول له كن قولة فيكون، يعني مرة واحدة ما يحتاج من كن كن كن حتى يكون، كن واحد يقول له كن مرة واحدة فيكون. نعم. ونبه تعالى بذلك أيضا على أنه خلق عيسى بكلمة كن، فكان كما أمره الله تعالى، قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. طيب، فإذا عيسى مخلوق بالكلمة، يعني واحد قال هذول الناس يعني من حيوان منوي مع بويضة وتزاوج، طيب عيسى نقول ما هي المشكلة، يعني عيسى مخلوق بالكلمة بكلمة كن ما يحتاج، ما في شيء يعجز الله عز وجل. طيب إذا هذه يعني حقيقة الآية فيها رد عظيم على النصارى وطريقة تعليم لنا كيف نرد عليهم وطريقة في الرد عليهم من هذه الناحية. سبق طبعا كتبنا تفسير الآية وبقيت الفوائد، ايش الفوائد من الكرة؟ هذه يا شيخ من الفوائد اللي بعدها، هذه فوائد الآية، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله وكن تكليم الله، وهذه حجة الكفار لولا يكلمنا الله يجادلون بالباطل، ما كتبنا فوائد. ولذلك يعني نريد أن نكمل الكتابة السابقة، ولذلك رجعنا للآية لأنه ما كنا من أول لما كتبنا ما كنا في لبن الفوائد. طيب وفي الآية تسميد أقوال المشركين والكافرين ودحض مزاعمهم الباطلة وادعاءاتهم الكاذبة. وبيان تنزيه الله عن الولد سواء ذكرا أو أنثى واحدا أو أكثر وفيها الاستدلال بالملكية على نفي الولدية، فإن الذي يملك السماوات والأرض كيف ينسب إليه الولد وما نسبوه إليه داخل في ملكه، والولد يشبه أباه، فكيف يشبه عيسى ربه في ملك السماوات والأرض؟ والولد يتولد من شيئين متناسبين كالذكر والأنثى في عالم الإنسان وعالم الدواب وعالم النبات وهكذا، فأين التناسب في فأين التناسب بين مريم وخالقها عز وجل؟ وكيف يدعى لله الولد وهذا الولد قانت خاضع لربه كما تخضع بقية المخلوقات ولا تستطيع الخروج عن مشيئته تعالى؟ وفيها الإشارة إلى أو في الآية ذكر الطاعة الإجبارية وهي طاعة الكافر وغيره، بمعنى أنه لا يستطيع الخروج عن قدره تعالى ومشيئته، ويقابلها الطاعة الاختيارية وهي طاعة المؤمنين. وإلى النوعين، وقد ذكر تعالى النوعين في قول وهو طيب، وقد ذكر تعالى هذين النوعين في قوله ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وفي الآية عظيم قدرته تعالى الذي خلق السماوات والأرض وابتدعهما على غير مثال سابق، والذي ابتدع السماوات والأرض وأحدثهما على شكل غير مسبوق قادر على أن يخلق ولدا من غير أب تختلف طريقة إيجاده عن بقية الناس، تختلف طريقة إيجاده عن إيجاد بقية الناس، ويشبه أباه آدم من جهة أنه مولود من غير أب. وفي الآية الإشارة إلى أن عيسى عليه السلام مخلوق بالكلمة، مخلوق بالكلمة وهي كن، وفي الآية كمال قدرته وعظيم سلطانه تعالى، فإن الأشياء توجد على وفق ما يريد، بكلمة كن يقولها سبحانه مرة واحدة، كما قال عز وجل وما أمرنا إلا واحدة. طيب فوائد أخرى من التفاسير، وفي الآية في استعمال كلمة وفي الآية في الإرشاد إلى استعمال كلمة سبحان الله في تنزيه الله عن النقائص والعيوب، شوكاني معنى آخر هو السكون، وقوموا لله قانتين. ولهذا قال زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ثم ذكر أن القنوت لفظ مشترك بين معاني كثيرة، قيل هي 13 معنى. غيره بغوي طيب غيره صديق حسن خان إذا نرجع في الردود لما قلنا من شيئين متناسبين، وإذا كان لو وجوه الرد على النصارى إيش آخر شيء ذكرناه في هذا في هذه الفائدة لما قلنا من شيئين متناسبين كيف يكون الولد مملوكا لأبيه و كيف ينتسب إليه الولد والذي ينسب إليه داخلا في ملكه والولد يشبه أباه، فكيف يشبه عيسى ربه في ملك السماوات والأرض والولد يتولد من شيئين متناسبين الذكر والأنثى فعالم الإنسان وعالم النبات، فأين التناسب بين مريم وخالقها عز وجل، وكيف ادعى هؤلاء الولد وهذا الولد قانت خاضع لربه كما تخضع بقية المخلوقات ولا نستطيع الخروج عن مشيئته سبحانه. ولا تستطيع أنكم؟ ولا نستطيع. طيب والولد ضروري لبقاء النسل واستمرار ايش الكلمة اللي قالها؟ أجيال البشر. والله سبحانه وتعالى حي لا يموت، فلا يحتاج إلى ولد يستمر بعد أبيه، طيب غيره طيب احنا ذكرنا نوعي القنوت قلنا هذه النوعين المذكورين في قوله تعالى طوعا وكرها ايوه ايش قلنا بعد كلمة وكرها قولوا وقنوت الطاعة الاختياري أكبر وأعظم من القنوت الجبري أو أكثر من القنوت الإلزامي والقنوت طيب الاختياري مرة ثانية وقنوت الطاعة الاختياري أكمل وأعظم من القنوت وقنوت الطاعة الاختياري كالمذكور في قوله وقوموا لله قانتين أيوة أثنين أكمل وأعظم من القنوت الإلزامي المذكور في قوله كل له قانتون بعد الإلزامي المذكور في قوله كل له قانتون طيب ما وردي ما في طيب غير طيب قوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون يعني يشابهون قول الذين كفروا من قبل. فهل في كفار قبل اليهود والنصارى قالوا إن لله ولد؟ قوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يعني ما قول ما له دليل ما في أي مستند ولا بس كذا كلام بالفم قولهم بأفواههم يضاهئون يعني يشابهون ويماثلون قول الذين كفروا من قبل يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. فالسؤال يعني هل في قبل اليهود والنصارى كفار يقولون بأن لله ولد؟ طيب مشركو العرب يعني متأخرين لكن يعني طرأ الشرك على العرب لما جاء هذا عمرو بن حي الخزاعي وأتى بالأصنام من بلاد الشام. طيب في أي سورة الآية هذه يضاهئون قول الذين كفروا من قبل؟ توبة عندك تفسير؟ ليش؟ سورة التوبة يعني هذا القول يعني في البشرية قديم يعني مردوا عليه. طيب وين تفسير شيخ العثيمين؟ طيب نكتفي بهذه الفوائد للآية ومن الآيتين. أيوة قال الترمذي رحمه الله باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم. وذكر حديث محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم. طبعا لأنها كيف كيف كيف يعني الشراء فرع عن التملك. يعني أنت الآن تشتري شيء من واحد يبيعه والبيع فرع عن التملك. يعني كيف واحد يبيع شيء لا يملكه؟ ما يجوز، لازم يكون يملك الشيء حتى يبيعه. المغانم الغنائم في المعركة متى تباع؟ واحد غنم مثلا سلاح أو غنم ذهب غنم أي شيء، يعني خرج المشركون معهم مثلا غنم شياه دواب، فواحد غنم قسمت المغانم فغنم شاة فباعها، ايش حكم البيع؟ قسمت المغانم فواحد غنم شاة فباعها بدينار، ايش حكم البيع؟ ها؟ يجوز ولا لا يجوز هذا البيع؟ يجوز، لأنه ملكها بعد التقسيم فجاز أن يبيعها، فجاز ملكها بعد التقسيم غنم جاز أن يبيعها. الحديث يقول نهى عن شراء المغانم حتى تقسم، يعني معنى ذلك أنه إذا ما قسمت لا يجوز شراء البيع فيها، لأن ما ملكت فكيف تباع اشترى، يعني ما ملكت. فإذا طيب لو واحد قال يعني كيف تحدث هذه كيف يعني كيف نتصور أنه ممكن تصير، يعني ممكن تتخيل هذا أنه مثلا قامت المعركة انتهت المعركة وإيش بقي الآن؟ توزيع الغنائم، فواحد راح باع نصيبه من الغنائم قبل القسمة، ويقول نصيبي جايني خلاص نصيبي جايني فأنا ببيعه الآن، مو لازم أستنى لما تقسم وتوزع. فنقول لا يجوز، نهى عن شراء المغانم حتى تقسم. ليش؟ احنا ما ندري ايش يطلع لك 500 1000 2000، يطلع لك شات، يطلع لك يعني حلي من ذهب، يطلع لك سلاح، يطلع لك ثياب، احنا ما ندري ايش يطلع لك من المغانم، يعني يطلع لك سجاد. يعني المسلمون لما قسموا غنائم كسرى وقيصر طلع فيه أشياء، لما استولوا على إيوان كسرى، على خزائن كسرى، إيش طلع في خزائن كسرى؟ ذهب، فضة، لباس، حرير، سجاد، ملابس، كل ما يخطر وما لا يخطر طلع، يعني طلع أشياء كثيرة. فلا لو جاء واحد قال أنا أبيع نصيبي قبل القسمة، يقول طيب ما ندري نصيبك إيش يطلع، وهل هو مرغوب عند الناس ما هو مرغوب عند الناس، وكم الرغبة فيه، والسعر، لأن الرغبة تحدد السعر. إذا شيء مرغوب يقول والله يا أخي هذه السيارة إذا بعتها مرغوبة في السوق تجيب لك كذا، روح اشتري سيارة ثانية بنفس القيمة نفس السوق، اشتري سيارة ثانية روح بيعها ما تجيب لك نفس السوق. ليش؟ يقولها النوع الأول مرغوب في السوق، هذا الثاني مو مرغوب، مو كثير يعني مرغوب في السوق فتنزل. إذا نهى عن بيع المغانم أو عن شرائها قبل التقسيم، لأنه لا يدرى كم يطلع له وإيش الرغبة، ورغبة الناس في شيء تحدد سعره، فنحن لا نعرف سعره ولا نعرف ما هو بالضبط الآن قبل التقسيم، وما دخل في ملكه فكيف يبيعه. لا، السابق يحدد أن من قتل قتيلا فله سلبه، فإذا أخذ السلب جاز أن يبيعه، لكن قبل أن يأخذ السلب يمكن ما يقدر يجيب بينة، ما خلاص، فالسلب يروح في الغنائم يقسم كله مع بقية الغنائم. فالشاهد يعني أنه لا أحد يبيع نصيبه من المغانم قبل القسمة للجهالة، لأننا لا ندري كم يخرج له، كم يكون في قسمة، الله أعلم. هل هو شيء يعني مرغوب نفي عند الناس يعني تتعلق به حاجة يحتاجون إليه كثيرا قليلا؟ المهم حيث أن يعني نصيبه مجهول فلا يجوز أن يبيعه، فإذا قسمت الغنائم وسلم نصيبه خلاص عرفنا كم، عرف هو إيش النصيب، ماهيته، نوعيته، كم قيمته، الآن تحدد ممكن يصير البيع على بينة. أما لو صار بيع يعني بيع يقول لو واحد يعني مثل أن هو رايح للمعركة، هو رايح المعركة يقول يا فلان بعتك نصيبي من الغنيمة بألف، طيب يمكن يغنم ويمكن يعني المسلمون يبتلون ويقتلون ولا يغنمون شيئا، يمكن يغنمون شيئا قليلا، يمكن يغنمون شيئا كثيرا. فلذلك هذا اللي يقول له بعتك نصيبي من الغنيمة بيع مجهول لا يدرى كم هو ولا ما هو، فلذلك لا يجوز. نعم. لهو ما استلم شيء، ما غل، الغل الذي سرق من الغنيمة قبل القسمة، الذي يسرق من الغنيمة قبل قسمتها ويختلف منها هذا غلول، لكن هذا ما استلم شيء أصلا فيبيع نصيبه قبل التقسيم. هذه يعني يحصل يكون واحد مستعجل على النقد، مستعجل على النقد فيروح يبيع نصيبه قبل التقسيم، فنهو عن ذلك للجهالة. أيوة طبعا تقسيم الإمام أمير الجيش. طيب هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.